وبطر آلية أو وحشية ومنها فوانيس وغنم بطر أو مازن آلية أو وحشية. وإذا كانت الدرب لا ما هو إذا كانت الدرب منس لا لعمل وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول والقرب لحبيب باس بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين إبل فرقون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث السفير وبالغنم في سائمتها إلى آخره والغنم في سائمتها نعم بالله نعم إلى آخره فلا تجب بمعلومة ولا إذا اشترى لها ما تأكل أو جمع لها من المباح ما تأكل. قال خذ من زكاة إجماعا في إبل نخاس بفتح الباء المنقوطة من تحت بخاس أو عراب أو عراب كسر العين المهمل أو عراب إلى آخره. أما الإبل فهي على نوعين من أقسام حيث التقسيمات الفقهية لكن حيث الزكاة هي لا تقل عن قسمين البخاس والعراب. البخاس هي التي متولدة ما بين الإبل العربية والعجمية ويقال لها الخرسانية وهي ذات السنامين تعرفونها وذات وضع وشعر كثير جدا. أما العراب هي الإبل العربية التي تعيش في جزيرة جرد ملس جلدان ملسان. فأجمع أهل علمي أن الزكاة تجب في هذين النوعين إجماعا وأجمع على أن الإبل الأهلية يجب فيها الزكاة. اختلف الإبل الوحشية والبقر الوحشية والغنم الوحشية لأن الغنم تصدق على الظهر والمعز كما لو أن أحدا عنده 100 ناقة متوحشة ترى في غابة لكنه يستطيع يعني أو في ملكه تستوحش من الإنسان أو عنده بقرة والبقرة معه من الجواميس وهي بقرة وحشة وعنده معز وعنده معز آخر تعيش في جبال في غابة لكنها في ملكه. جماهير أهل العلم أن بهيمة الأنعام المتوحشة ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة جماهيرهم على في رواية أبي أحمد. والقول الأول الذي عليه الجماهير أيضا ذهب إليه بعض المحققين من الحنابلة نصر القول أن ذات التوحش ليس فيها زكاة وهذا القول الصائب هذا القول الصائب. وثم التعاليم يتجاوزها حتى لا نقيل لأن هذا الباب وما بعده إن شاء الله كله من السهولة في المكان حتى أن ابن قدامة رحمه الله نصر قول نصر قول الجماهير في الغنم والبقر والوحشية أن ليس بها زكاة. قال خذ الزكاة من إبل بخاس أو عراق وبقر أهلية أو وحشية. الوحشية ذكرنا خلال ومنها الجواميس أي من البقر بقر صماد ذات نفع وذات ألبان تسمى جواميس. والبقر الآخر العرب العربية هذه معروفة جلدة ملسة قليلة اللبن بالنسبة للجواميس. والجواميس كفاقة في لغة العرب أنها من البقر. الجواميس والبقر فيها زكاة بالإجماع. قال وغنم الغنم يطرق على الظهر وعلى الماعز والله بأنواعه الظهر بأنواعه يسمى الآن السواكر الحربي النجدي السرادي وقص أسماء معلمة مستقلة مستقلة بل في البلد الواحد أنواع من الظهر والماعز أنواع والماعز أنواع هذه وهذه هي الظهر والماعز سمى غنم والغنم فيها زكاة بالإجماع. شرط ماذا قيل الجمهور أن لا تكون